فأفراد ما يتقرب به إلى الله موقوفة على ورود الدليل وإن كانت قربة لغيره، كتقربنا بالركوع فإنه لا يكون عبادة نتعبد بها الله إلا أين؟ إلا في صلاة. فلو أن أحدا قام بين أيدي الناس فركع لله سبحانه وتعالى ثم رفع، فإن الانحناء الذي أوقعه لم يقع عبادة، فإن اسم عبادة الركوع لم يأت مستقلا وإنما أتى في ضمن حقيقة الصلاة. فكذلك الذبح لم يأتي إلا في هذه الأنواع الثلاثة، فما عداها لا يعد تقربا إلى الله بالذبح، ولو جعل لغيره لكان عبادة شركية مخرجة من ملة الإسلام. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والنذر لله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه لله امتثال خطاب الشرع، أي الدخول في الإسلام كله، أي الدخول في الإسلام كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله نفلا معينا غير معلق، فيكون النذر عبادة بهذه الشروط الثلاثة. فأولها أن يكون المنذور نفلا، فإنه لو كان فرضا لم يصح كونه نذرا لأنه لازم أصالة. فلو نذر أحد أن يصلي العشاء 4 ركعات فإن فعله يكون لغوا، إذ الركعات 4 في العشاء واجبة شرعا أصالة، فلا بد أن يكون المنذور نفلا. وثانيها أن يكون معينا أي مبينا، فلو جعله مبهما كقوله لله علي نذر لم يقع نذرا وفيه كفارة يمين. وثالثها أن يكون غير معلق، أي لا على وجه المقابلة في الجزاء، أي لا على وجه المقابلة في الجزاء. فإذا قال العبد لله علي أن أصوم 3 أيام إذا شفى مريضي لم يكن النذر المأمور بالتقرب به وإن كان لازما للعبد، لم يكن النذر المأمور به وإن كان لازما للعبد. فإن قال لله علي أن أصوم 3 أيام ولم يعلقها صارت نذرا يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فصل المقال في مسألة تنازع فيها أهل العلم، وهي هل النذر عبادة مطلوب عقدها يتقرب إلى الله بها أم لا. فذهب قوم إلى كونها عبادة، وذهب قوم إلى أنه يكره عقد النذر، بل ذهب جماعة من المحققين إلى أن عقد النذر حرام. وفصل المقال أن النذر الذي يكون عبادة يتبرر بها العبد متقربا لله هو النذر الجامع هذه الأوصاف الثلاثة المذكورة في حده، بأن يكون نفلا معينا غير معلق. طيب ما الدليل الذي يدل على أن النذر يكون عبادة؟ طيب وغيره؟ نعم ايش؟ نعم قريب ارفع صوتك، نفس الآية ها ولا غيرها انت؟ الأخ اللي في الخلف. نعم أو نذرتم من نذر فإن الله يعلم، يعني بعض الإخوان ذكروا قول الله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره استطيرا، وهذه آية تدل على الوفاء بالنذر لا على عقد النذر، يدل على الوفاء بالنذر لا على عقد النذر. وأما الآية الثانية التي ذكرها اثناني فهي الحجة في كون النذر عبادة، وهي قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. فهذه الآية لا يمكن دفعها بأن يكون النذر غير عبادة، فهي دالة من وجهين: أحدهما أن النذر قرن بالنفقة التي هي عبادة متفق عليها، والآخر أنه ذكر فيها ثوابها في قوله تعالى: فإن الله يعلمه، يعني علم ثواب وجزاء فيراد منكم فعله. فتكون الأحاديث الواردة كحديث إنه لا يأتي بخير، أو حديث إنه لا يرد القدر، أو حديث إنما يستخرج به من البخيل، محمولة على أنواع أخرى من النذر كالنذر المعلق أو غيره. أما النذر الجامع الأوصاف الثلاثة المذكورة فهو النذر الذي يكون عبادة تطلب من العبد، وفيها آية سورة البقرة التي ذكرنا. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة والخلوص من الشرك وأهله، وهو ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول أتبعه ببيان الأصل الثاني، وهو معرفة العبد دين الإسلام بالأدلة. وتعليقه بالأدلة لا يخالف عموم التعلق الذي ذكرناه عند بيان المسائل الأربع، من أن الجار والمجرور بالأدلة متعلق بالمعارف الثلاث، فإنه وقع هناك عاما وأعاده هنا خاصا بمعرفة الإسلام، لأن معرفة دين الإسلام هي أوسع المعارف الثلاث فروعا وأكثرها شذورا، فالافتقار فيها إلى الأدلة أكثر من الأصلين الآخرين. والدين يطلق في الشرع على معنيين: أحدهما عام، وهو ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته، ما أنزله الله على أنبيائه لتحقيق عبادته. والآخر خاص، وهو التوحيد. والآخر خاص وهو التوحيد. والإسلام الشرعي له إطلاقان: أحدهما عام، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله. ومداره على الاستسلام لله بالتوحيد، فالجملتان الأخيرتان بمنزلة التابع اللازم للجملة الأولى، وأفصح عنهما في كلام المصنف وغيره لشدة الحاجة إلى بيانهما، وأفصح عنهما في كلام المصنف وغيره لشدة الحاجة إلى بيانهما. فلو اقتصر في بيان المعنى العام للإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد كان صوابا موافقا للوارد في القرآن والسنة، وزيد في البيان ذكر الجملتين الأخيرتين للاحتياج إليهما في كمال البيان في الأزمنة المتأخرة. والآخر خاص وله معنيان أيضا، والآخر خاص وله معنيان أيضا. الأول: الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إسلاما، فإنه يسمى إسلاما. والآخر: الأعمال الظاهرة والشرائع الجلية، الأعمال الظاهرة والشرائع الجلية كالوضوء والصلاة والصدقة، فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان، وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب: المرتبة الأولى الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والمرتبة الثانية الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما، أي إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب على العبد في دينه، في إسلامه وإيمانه وإحسانه. والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول، والواجب منها يرجع إلى ثلاثة أصول. فالأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه. وجماعه أصول الإيمان الستة وتوابعها، وجماعه أصول الإيمان الستة وتوابعها. والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع، والحق من الاعتقاد ما جاء به الشرع. والأصل الثاني العمل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، موافقة حركات العبد الاختيارية للشرع أمرا وحلا، للشرع أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما يصدر عنه بقصد وإرادة، والحركات الاختيارية هي ما يصدر عنه عن قصد وإرادة باطنا أو ظاهرا. فيطلب من العبد أن تكون حركاته موافقة للشرع أمرا، أي فرضا ونفلا، وحلا أي إباحة. وفعل العبد نوعان، وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصيام والزكاة والحج، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وتوابعها من الشروط والأركان والواجبات والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة فيما يكون بينه وبينهم، فيما يكون بينه وبينهم. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله. وجماعه المحرمات الخمس، وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير العلم، بغير علم، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير حق والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها. فمدار ما يجب على أحدنا في دينه إسلاما وإيمانا وإحسانا يرجع إلى هذه الأصول الثلاثة، وتفصيل ما يجب منهن في الاعتقاد والفعل والترك يختلف باختلاف الأسباب الموجبة للعلم. ومع جلالة هذه المسألة قل من أشاد بها وبين ما يلزم العبد من مهمات الديانة، والذي له الفضل في بيان هذه المسألة بيانا حسنا هو أبو عبد الله ابن القيم في مفتاح دار السعادة، فإن له كلاما نافعا في توجيه الأنظار إلى الاعتناء بما يجب من العلم في مهمات الديانة المتعلقة بدين العبد إسلاما وإيمانا وإحسانا، مما ذكرنا زبدة قوله هاهنا. نعم.

لأنه بهذا المعنى الخاص فرد من أفراد المعنى العام الذي هو الاستسلام لله بالتوحيد. فمن دان لله بدين الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم فإنه مستسلم له بالتوحيد. ثم سرد المصنف أركان الإسلام مقرونة بأدلتها. فالركن الأول شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فالشهادة التي هي ركن هي الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هي الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة. والركن الثاني الصلاة. والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث الزكاة. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المعينة في الأموال. هي الزكاة المعينة في الأموال. والركن الرابع الصوم. والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم شهر رمضان في كل سنة. صوم شهر رمضان في كل سنة. والركن الخامس الحج. والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. هو حج بيت الله الحرام مرة في العمر. فهؤلاء الخمس هن أركان الإسلام. وحدود ما يكون منهن ركنا هو ما ذكرنا. فما زاد عن هذا الحد وإن كان واجبا فإنه لا يدخل في اسم الركن. فمثلا من الزكاة الواجبة زكاة الفطر، وهي ليست من جملة زكاة الإسلام التي هي ركن من أركانه، لأنها زكاة بدن. والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام تتعلق بزكاة الأموال المعينة. ومثله ما كان فرضا فرضه العبد على نفسه كصوم مندور أو حج مندور، فإنه وإن كان واجبا إلا أنه لا يكون ركنا من أركان الإسلام. فما زاد عن ذلك مما هو فوقه مما لا يكون واجبا أدعى بأن لا يكون ركنا من أركان الإسلام. فمثلا الأحاديث التي يتنازع الناس فيها في ما ورد من فضائل النبي صلى الله عليه وسلم، فلو قدر أن أحدا ضعف حديثا منها فلم يشهد بهذه الفضيلة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهل يكون قد أخل بشهادته للنبي صلى الله عليه وسلم أم لا؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. هي الشهادة له صلى الله عليه وسلم بالرسالة. وهذه المسائل ونظائرها تبين حاجة المتعلمين إلى معرفة حدود المنزل التي هي أعظم همم الطلب مما ذكره ابن القيم في كتاب الفوائد. فإن الناس يتعاطون علوم الشرع على وجه الإجمال دون التفصيل، فتصير معاني الشرع ضعيفة فيهم. فلو قدر أن أحدا امتنع من زكاة الفطر لرأيت من يرميه بأنه أنكر ركنا من أركان الإسلام وامتنع منه. وزكاة الفطر وإن كانت واجبة ليست من جملة الزكاة التي هي ركن. وهذه البصيرة توجب على طالب العلم أن يعتني بتفاصيل العلم الذي يدركه أن تكون صحيحة ولو كانت قليلة، فإن إجمال الكلام وتكثيره ربما أضاع حقائقه المقصودة في الشرع. وفتش عن نفسك في تصورك لحقائق هذه الأركان الخمسة، هل كنت تتصورها على النحو الذي ذكرناه أم يذهب خلدك إلى معان أخرى تدرجها في حقيقة الركن وهي ليست منه. واقتصر المصنف رحمه الله على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة الغلط فيهما، فبين معنى الشهادة لله بالوحدانية والشهادة لمحمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة.

والآيتان المذكورتان في كلام المصنف دالتان على هذه الأركان الستة. ورأس ما تنبغي معرفته من أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن منها، فإن هذه الأركان الستة يكون من كل واحد منها قدر واجب لازم للعبد أصالة، لا يتحقق له دينه إلا بمعرفته بهذا القدر وامتثاله له. واستقراء أدلة الشرع دل على تعيين هذه المقادير في كل ركن من هذه الأركان الستة. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلا. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلا. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه، أنهم خلق من خلق الله وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبيائه. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وأنها جميعا منسوخة بالقرآن، وأنها جميعا منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار أعاذنا الله وإياكم منها. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، وأنه لا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذه الأقدار المذكورة هي حدود ما يجب على العبد ابتداء من أركان الإيمان، فلو فقد منها شيء لم يكن العبد مسلما وإن زعم ذلك. فلو قيل لقائل هل محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل، فقال لا، يكون بعده أنبياء ورسل يرسلهم الله، فإن هذا وإن انتسب إلى الإسلام غير مسلم، لأنه لم يعتقد ما يجب عليه من أن آخر الأنبياء والرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم. ولو سئل رجل يصلي ويصوم ويزكي ويحج هل يبعث الناس في يوم عظيم هو يوم القيامة، فقال ليس بعد الموت بعث، فإنه يكون مسلم ولا غير مسلم، فإنه يكون كافرا. فمعرفة هذه الأقدار واجبة للعبد، إذ لا يثبت دينه مسلما إلا بها، وما زاد على ذلك فإنه يكون تارة واجبا ببلوغ الدليل، وتارة لا يكون واجبا أبدا. فمثلا ما ذكرناه قبل من الإيمان بالملائكة، فلو قدر أن أحدا سئل

الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان أركان الإيمان وهو المرتبة الثانية من مراتب الدين الثلاث، أتبعه ببيان أركان الإحسان وهو المرتبة الثالثة من مراتب الدين. والإحسان يكون مع الخالق والمخلوق، والمراد منه هنا الإحسان مع الخالق، ومتعلقه إجادة الشيء وإتقانه. وله في الشرع معنيان، أحدهما عام وهو الدين الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم، فإنه يسمى إحسانا، والآخر خاص وهو إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة. إتقان الاعتقادات الباطنة والأعمال الظاهرة فإنه يسمى إحسانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإيمان والإسلام. فتقرر مما ذكرناه فيما سلف من القول أن هذه الأسماء الثلاثة الإسلام والإيمان والإحسان يكون كل واحد منهما دالا على الدين كله فيندرج فيه الآخر. فإذا قيل دين الإسلام دخل فيه إيش؟ الإيمان والإحسان. وإذا قيل دين الإيمان دخل فيه الإسلام والإحسان. وإذا قيل دين الإحسان دخل فيه الإسلام والإيمان. وإذا جمعت هذه الأسماء الثلاثة مقرونة ببعضها صار كل اسم له معنى. فإذا قيل الإسلام والإيمان والإحسان صار المراد بالإسلام إيش؟ الأعمال الظاهرة، والمراد بالإيمان الاعتقادات الباطنة، والمراد بالإحسان إتقانهما. والقدر المجزئ الواجب من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين. والقدر المجزئ الواجب من الإحسان مع الخالق يرجع إلى أصلين، أحدهما إحسان معه في حكمه القدري بالصبر على الأقدار. إحسان معه في حكمه القدر بالصبر على الأقدار. والآخر إحسان معه في حكمه الشرعي، إحسان معه في حكمه الشرعي بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، بامتثال خبره بالتصديق إثباتا ونفيا، وامتثال طلبه بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال، وامتثال طلبه بفعل الأمر وترك النهي واعتقاد حل الحلال. وأركان الإحسان اثنان، أحدهما عبادة الله، عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، وهما المذكوران في قوله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه. وهذا مقام المشاهدة، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا مقام المراقبة. فالمشاهدة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له، أن يعبد العبد المرء ربه مستحضرا مشاهدته له. والمراقبة أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته واطلاعه عليه، أن يعبد المرء ربه مستحضرا مراقبته واطلاعه عليه. ذكره أبو الفرج ابن رجب في كتاب الإيمان، في شرح كتاب الإيمان من فتح الباري. ثم قال المصنف: والإحسان ركن واحد، أي شيء واحد، أي شيء واحد، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته، نص عليه ابن قاسم العاصمي في حاشيته ولا مناص من حمده على هذا المعنى. يعني معنى الركن هنا هو الشيء. لماذا؟ لماذا لابد أن يكون بهذا المعنى؟ يكون إيش؟ أنت حضرت قبل عندنا؟ سمعت. طيب أحسن، تحرص على سماع ما ينفعك وجاوب قريب من المراد. هو كما قال الأخ، لأن الركن لا يكون إلا متعددا، لأن الركن لا يكون إلا متعددا، فالشيء يكون له ركنان فأكثر. وأما ما يذكر عن شيء أنه ركن واحد فهو ذات الشيء نفسه، فهو ذات الشيء نفسه. فإذا قيل الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، أي هو الإحسان نفسه. وذكر المصنف رحمه الله أدلة الإحسان من القرآن والسنة، وساق من أدلة السنة حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه المعروف بحديث جبريل الطويل، وفيه ذكر مراتب الدين الثلاث: الإسلام والإيمان والإحسان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهن ثم سماهن دينا، فهي مراتب الدين الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم، وهو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، و23 نبيا رسولا، نبئ بقرأ وأرسل بالمدثر، وبلده مكة. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الثاني أتبعه ببيان الأصل الثالث من الأصول الثلاثة، وهو معرفة العبد نبيه صلى الله عليه وسلم. والنبي في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو رجل إنسي حر، رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم، أوحي إليه وبعث إلى قوم، فيندرج فيه الرسول، فيندرج فيه الرسول. والآخر خاص وهو رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين. رجل إنسي حر أوحي إليه وبعث إلى قوم موافقين، فلا يندرج فيه الرسول، فلا يندرج فيه الرسول. فاسم النبي تارة يقع عاما يندرج فيه كل مبعوث أوحى الله إليه، وتارة يقع خاصا على المعنى الذي ذكرناه. وسبق أن عرفت أن الأصل الأول وهو معرفة العبد وربه منه قدر واجب يرجع إلى 4 أصول، وأن الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام منه قدر واجب يرجع إلى 3 أصول، وكذلك يكون من الأصل الثالث وهو معرفة النبي صلى الله عليه وسلم قدر واجب يرجع إلى 4 أصول. أولها معرفة اسمه محمد، معرفة اسمه محمد دون بقية نسبه، دون بقية نسبه، فإن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به، فإن الجهل باسمه مؤذن بالجهل بوصفه وما بعث به، أي إذا جهل اسمه محمد كان جاهل اسمه جاهلا بوصف هذا الرجل وأنه رسول أرسله الله سبحانه وتعالى إلينا، وأنه بعث بدين الإسلام. وكان يقوم مقام اسمه في حياته صلى الله عليه وسلم رؤيته والإشارة إليه، فلما غابت عنا ذاته بموته صلى الله عليه وسلم تعلق الوجوب بمعرفة اسمه، لأن امتياز حقوق الخلق بعضها عن بعض موقوف على معرفة أسمائهم، وهذه قاعدة شرعية عامة. ومن هنا ذهب أهل العلم إلى وجوب تسمية المولود، فإن تسمية المولود واجبة إجماعا، ذكره أبو محمد ابن حزم، لأنه لو قدر أنه ترك مواليد له بلا اسم فقال أوقفت على فلان ولم يعين اسما له، فإن هذا الوقف لا يعرف على من هو من أبنائه أو من غيره أو غيره من الحقوق التي تتعلق بالخلق. ومن هذا الجنس حقه صلى الله عليه وسلم في معرفة كونه رسولا مبعوثا إلينا، فإن هذا مناط بمعرفة أن الرجل الذي بعث إلينا رسولا من الله اسمه محمد. والثاني معرفة أنه عبد الله ورسوله، معرفة أنه عبد الله ورسوله، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، اختاره الله واصطفاه من البشر وفضله بالرسالة، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين، وجعله خاتم الأنبياء والمرسلين. والثالث معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق، معرفة أنه جاءنا بالبينات والهدى ودين الحق. والرابع معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به نبوته هو كتاب الله، معرفة أن الذي دل على صدقه وثبتت به نبوته هو كتاب الله. فلا بد أن يعرف العبد أن من أصول معرفة النبي صلى الله عليه وسلم الواجبة أن الذي يدلنا على صدق النبي صلى الله عليه وسلم وثبوت نبوته هو الكتاب الذي بأيدينا منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى، فإن الله قال ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه اليمين ثم لقطعنا منه الوتين. وفي حديث أبي برزة عند أبي داود، وفي حديث براء بن عازب رضي الله عنه عند أبي داود أن الرجل إذا سئل عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل ما الرجل الذي بعث إليكم، فقال فيقول المؤمن هو محمد رسول الله، فيقال له أي شيء علمك، فيقول قرأت كتاب الله فآمنت وصدقت، يعني أي شيء دلك على صدق هذا الرجل. ولم يعد أهل العلم هذا سؤالا رابعا لتعلقه بالسؤال الثالث وهو ثبوت معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف العبد أن الذي دل على صدق محمد صلى الله عليه وسلم هو القرآن الكريم. ثم ذكر المصنف أن النبي صلى الله عليه وسلم عمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة و23 نبيا رسولا، فأوحي إليه وبعث وهو ابن 40 سنة، ثم أتم بقية عمره نبيا رسولا. ووحي البعث الذي يصطفي به الله من شاء من عباده نوعان، ووحي البعث الذي يصطفي به الله من يشاء من عباده نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، وهي درجة أعلى من النبوة. فقول المصنف نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر إعلام بأن إنزال إقرأ عليه ثبت له به وحي البعث في أقل درجاته وهي درجة النبوة. ثم لما أنزلت عليه صلى الله عليه وسلم سورة المدثر ثبتت له الرسالة صلى الله عليه وسلم للعلم بكونه مبعوثا إلى قوم مخالفين. فقول المصنف نبئ بإقرأ أي ثبتت له النبوة بإنزال صد سورة العلق عليه، وقوله وأرسل بالمدثر أي صار رسولا بإنزال سورة المدثر عليه لما فيها من خبر من أنه صلى الله عليه وسلم مبعوث إلى قوم مخالفين، وهذا نعت الرسول الذي يخالف به النبي في أحسن الأقوال، فالنبي يبعث إلى قوم موافقين والرسول يبعث إلى قوم مخالفين، وهذا في المعنى الخاص لهما.

وفسر المصنف قوله تعالى وثيابك فطهر، فقال أي طهر أعمالك عن الشرك، وعليه أكثر السلف، حكاه أبو جعفر الطبري في تفسيره. والثياب تعم الأعمال واللباس، وأحسن القولين أن المراد بها في الآية الأعمال الملابسات للأردية الملبوسات، فإن سياق الآيات يدل على ذلك، فالآية المذكورة جاءت بين أمر بالتوحيد ونهي عن الشرك في قوله وربك فكبر وقوله سبحانه وتعالى والرجز فاهجر، فالمناسب بينهما أن يكون المأمور بتطهيره هو تطهير الأعمال، ومن جملتها تطهير الباطن. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. ثم ذكر المصنف أصول هجر عبادة الأصنام وهي أربعة. الأول تركها وترك أهلها، تركها وترك أهلها. والثاني فراقها وفراق أهلها، وهذا قدر زائد على الترك، وهذا قدر زائد على الترك، فإن التارك قد يكون مفارقا وقد لا يكون مفارقا، وأما المفارق فهو تارك وزيادة. والثالث البراءة منها ومن أهلها، البراءة منها ومن أهلها. والرابع عداوتها وعداوة أهلها، وفيه زيادة سابقة على التارك بإظهار العداوة، فإن المتبرئ قد يكون مظهرا العداوة وقد يكون غير مظهر لها. وهذه الأصول لا تختص بعبادة الأصنام، بل كل معبود سوى الله سبحانه وتعالى يؤمر بإعمال هذه الأصول الأربعة في هجر عبادته. ثم ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث لبث 10 سنين بمكة يدعو إلى التوحيد، وبعد مضي 10 عرج به إلى السماء، أي صعد به ورفع صلى الله عليه وسلم إلى السماء، وكان معراجه بعد الإسراء به، فأسري به أي أخذ ليلا ونقل إلى بيت المقدس، فالانتقال من مكة إلى بيت المقدس يسمى إسراء، ثم الانتقال من الأرض يسمى إلى السماء يسمى معراجا، فمعراجه صلى الله عليه وسلم بانتقاله من بيت المقدس في الأرض إلى السماء، وفرضت عليه الصلوات الخمس في تلك الليلة، فصلى بمكة 3 سنين، وأمر بعدها صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة، وكانت تسمى يثرب. والهجرة شرعا هي ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، ترك ما يكرهه الله ويأباه إلى ما يحبه ويرضاه، وهي 3 أنواع. أحدها هجرة عمل السوء، هجرة عمل السوء بترك الكفر والفسوق والعصيان، بترك الكفر والفسوق والعصيان. وثانيها هجرة بلد السوء بالتحول عنه والانتقال إلى غيره، هجرة بلد السوء بالتحول عنه والانتقال إلى غيره. والثالث هجرة أصحاب السوء، هجرة أصحاب السوء بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق، بمجانبة من يؤمر بهجره من الكفرة والمبتدعة والفساق. ومن هجرة البلد المأمور بها وهي النوع الثاني الهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، وهي واجبة على من كان قادرا عليها عاجزا عن إظهار دينه، فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بشرطين، فالهجرة من بلد الكفر إلى بلد الإسلام واجبة بشرطين، أحدهما عدم القدرة على إظهار الدين، عدم القدرة على إظهار الدين،

الأولى أن أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام، والثانية أن آخرهم هو محمد عليه الصلاة والسلام، وقدم دليل الثانية لأهميتها وعلو مقامها، فذكر الدليل الدال على ختم الأنبياء والمرسلين بمحمد صلى الله عليه وسلم، وهو قوله تعالى: وما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. ثم ذكر الدليل على كون نوح أول الرسل، وهو قوله تعالى: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. ودلالة الآية على أوليته تقديم ذكره على الأنبياء في الإيحاء، تقديم ذكره على الأنبياء في الإيحاء. والإيحاء الذي قدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة، والإيحاء الذي قدم فيه نوح على غيره هو وحي الرسالة. وأما وحي النبوة فقد تقدمه فيه من؟ آدم عليه الصلاة والسلام اتفاقا، وإدريس في القول الأظهر. وقد علمت فيما سبق أن وحي البعث نوعان، أحدهما وحي نبوة والآخر وحي رسالة، فالأول منهم باعتبار وحي النبوة هو آدم عليه الصلاة والسلام، والأول منهم باعتبار وحي الرسالة هو من؟ نوح عليه الصلاة والسلام، والآخر منهم نبوة ورسالة هو محمد صلى الله عليه وسلم. فجمع له صلى الله عليه وسلم في الآخرية ما تفرق لغيره في الأولية، فله صلى الله عليه وسلم حظ من قوله: نحن الآخرون السابقون، فقد جاء صلى الله عليه وسلم آخر الأنبياء، وكان صلى الله عليه وسلم هو أعظمهم مقاما عند الله سبحانه وتعالى. وأصرح من الآية المذكورة في أولية نوح عليه الصلاة والسلام ما رواه البخاري ومسلم في حديث أنس، وهو حديث الشفاعة الطويل، وفيه أن آدم عليه الصلاة والسلام يقول: ائتوا نوحا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض. ثم ذكر المصنف أن كل أمة بعث الله إليها رسولا، كما قال: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقال: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. فالأنبياء والرسل عموا الأمم جميعا، ودعواتهم تجمع أصلين، أحدهما الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، الأمر بعبادة الله المتضمن النهي عن الشرك، وهو المذكور في قوله: أن اعبدوا الله، والآخر الأمر باجتناب الطاغوت المتضمن النهي عن عبادته، وهو مذكور في قوله: واجتنبوا الطاغوت. واجتنابه يتحقق بالكفر به، وصفة الكفر بالطاغوت أن تعتقد بطلان عبادة غير الله، وتتركها وتبغضها وتكفر أهلها وتعاديهم. ذكره المصنف في رسالته المفردة المعروفة برسالته في الطاغوت. وذكر المصنف قوله تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، دليلا على الأمرين. فالآية تدل على عموم دعوات الأنبياء في الأمم، وتدل على ما دعت إليه الأنبياء والرسل. ثم ذكر أن الله افترض على جميع العباد الكفر بالطاغوت والإيمان بالله، والدليل قوله تعالى: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. والعروة اسم لما يستمسك ويتعلق به، فما يعلق المرء فيه يده مستمسكا يسمى عروة، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، والوثقى مؤنث الأوثق أي الأقوى، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها، ومعنى لا انفصام لها أي لا انقطاع لها. والطاغوت له معنيان، والطاغوت له معنيان، أحدهما خاص وهو الشيطان، أحدهما خاص وهو الشيطان، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في القرآن، وهذا المعنى هو المراد عند الإطلاق في القرآن، والآخر عام. وأحسن ما قيل فيه ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع، ذكره ابن القيم في إعلام الموقعين، وعده عبد الرحمن بن حسن في فتح المجيد، وتلميذه سليمان بن سحمان، أحسن ما قيل في حد الطاغوت بالمعنى العام. والمعنى العام فيه بيان أنواع الطواغيت وأنها ثلاثة، فيه بيان أنواع الطواغيت وأنها ثلاثة، أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع. أحدها طاغوت عبادة، وثانيها طاغوت طاعة، وثالثها طاغوت اتباع، ذكره سليمان بن سحمان. وأشار المصنف إلى معنى الطاغوت الخاص وبعض أفراد المعنى العام، فقال: والطواغيت كثيرون ورؤوسهم خمسة، إبليس لعنه الله ومن عبد وهو راض، إلى آخر كلامه. والمراد بالرؤوس أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، والمراد بالرؤوس أعظمهم خطرا وأشدهم، أعظمهم شرا وأشدهم خطرا، وهم الخمسة المذكورون. والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، والكفر بالطاغوت والإيمان بالله هو حقيقة لا إله إلا الله، فإن معنى لا إله إلا الله كما تقدم جامع بين النفي والإثبات، ففيها نفي جميع ما يعبد من دون الله وإثبات العبادة لله وحده، فالإيمان بالله يوافق إثباتها، والكفر بالطاغوت يوافق نفيها، وهو المذكور في قوله صلى الله عليه وسلم: رأس الأمر الإسلام، الحديث رواه الترمذي وابن ماجه من حديث معاذ بن جبل، ويأتي بتمامه في الأربعين النووية. فمعنى قوله صلى الله عليه وسلم رأس الأمر الإسلام أي رأس الدين الذي جاء به صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد، أي رأس الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم هو الاستسلام لله بالتوحيد، المستلزم للكفر بكل معبود سوى الله سبحانه وتعالى. وبهذا نكون قد فرغنا بحمد الله من بيان معاني هذا الكتاب مما يناسب المقام. اكتبوا طبقة السماع: سمع علي جميع ثلاثة الأصول، سمع علي في الطبقة الأولى، سمع علي جميع ثلاثة الأصول وأدلتها بقراءة غيره، البياض الثاني بقراءة غيره، صاحبنا ويكتب اسمه تاما في الطبقة الأولى، هي موجودة عندك السنة الماضية هذه، اكتب طيب، وحصل أيضا في السنة الثانية، اكتب تاريخه، بقراءة غيره صاحبنا يكتب اسمه تاما، فتم له ذلك في مجلسين للميعاد المثبت في محله من نسخته، وأجزت له روايته عني إجازة خاصة من معين لمعين في معين بإسناد المذكور في منح المكرمات لإجازة طلاب المهمات، والحمد لله رب العالمين. صحيح ذلك، وكتبه صالح بن عبد الله بن حمد العصيمي ليلة، اضربوا على كلمة يوم، ليلة السبت 26 من شهر ربيع الثاني سنة 39 و400 والألف في المسجد النبوي بمدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وأنبه بعد أن من فاته نسخة من الكتب فلم يأخذها فستوزع إن شاء الله تعالى غدا في المكتبة المذكورة بعد درس الفجر الذي هو درس فضل الإسلام. ثم أنبه ثانيا إلى أن من أراد سؤالا أن يكتبه في ورقة، ومن أراد قراءة فليهتبل الأوقات المناسبة. يعني ليس من الأوقات المناسبة أن نخرج عشان نروح في الصفوف الأولى لندرك الإقامة، فهذا لا يصلح للقراءة. لكن إذا خرجنا من درس الفجر خاصة وغيره من الدروس هذا مناسب للقراءة في من عليه فوت في هذه السنة أو غيرها من السنوات. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبد رسول محمد وآله وصحبه أجمعين.